بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكلام في القرآن والإرادة. الله تعالى لم يزل متكلما، وكلام الله غير مخلوق. إن قال قائل: لما قلتم أن الله تعالى لم يزل متكلما وأن كلام الله تعالى غير مخلوق؟ قيل له: قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله تعالى قائلا له كن والقرآن قوله، ويستحيل أن يكون قوله مقولا له، لأن هذا يوجب قولا ثانيا، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالقول في القول الأول وتعلقه بقول ثاني، وهذا يقتضي ما لا نهاية له من الأقوال، وذلك فاسد. وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا. ولو جاز أن يقول لقوله لجاز أن يريد إرادته، وذلك فاسد عندنا وعندهم. وإذا بطل هذا استحال أن يكون مخلوقا. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون معنى قوله تعالى أن نقول له كن فيكون، أي نكونه فيكون من غير أن نقول له في الحقيقة شيئا؟ قيل له: قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو جاز لقائل أن يقول: لم يكن الله تعالى قائلا لشيء في الحقيقة كن، وإنما المعنى أن يكونه فيكون، لجاز لزاعم أن يزعم أن الله تعالى لا يريد شيئا في الحقيقة، وإنما معنى أردناه فعلناه من غير أن يكون إرادة في الحقيقة على وجه من الوجوه. فإن قال قائل: إنه يكون معنى أن الله تعالى أراد الشيء أنه فعله وهو مريد له في الحقيقة، بمعنى أنه فاعل له. قيل له: لو جاز هذا لقائله لجاز لزاعم أن يزعم أن الله عز وجل قائل للشيء في الحقيقة كن، ويزعم أن معنى ذلك أنه يكونه فيثبت لله تعالى قولا في الحقيقة هو المقول له، كما زعمتم أن لله تعالى إرادة في الحقيقة هي مراده. ولو جاز لزاعم أن يزعم هذا لجاز لآخر أن يقول: إن علم الله تعالى بالشيء هو فعله له. إن هذا الكلام هو وارد في اللمع، ولكننا لا نجده في الإبانة. لذلك من أراد أن تكون له النظرة الشاملة لمذهب الأشاعرة لابد أن يقرأ الإبانة واللمع والرسالة إلى أهل الثأر واستحسان الخوض في علم الكلام. فإذا جمع هذه الكتب الأربعة استطاع أن تكون له فكرة عن مذهب الأشاعرة. وإذا قلنا مذهب الأشاعرة فإن أبا الحسن الأشعري الذي ينسب إليه هذا المذهب قد قعد له بقواعد تعتمد على قواعد وعلى أصول. وعندما ننظر إلى أبي الحسن هذه النظرة فإننا ننظر إلى رجل جاء في فترة زمنية صعبة جدا، أنقذ العبادة كلية مما ران عليها من أشياء، بحيث أبعد العبادة عن أقوال واجتهادات البشر، وأنقذها من ما فعله الفقهاء، فقهاء ذلك الزمن القرن الثالث وبداية القرن الرابع إلى 324، السنة التي توفي فيها أبو الحسن. لذلك نحن نجده يتعرض إلى كلام الله، وعندما يتعرض إلى كلام الله فإنه يتعرض إلى قضية صعبة، صعبة المنال، بحيث أنقذ الكلام من تجسد الكلمة بشرة، وهي القضية التي كان آل المسيح أو أتباع المسيح يدفعون حول تجسيد الكلمة. لذلك المعتزلة قالوا كل ما عدا الله مخلوق، حتى كلام الله مخلوق، مما أثار كثيرا من المناظرات ومن الأقيسة الاجتهادية لإنقاذ كلام الله سبحانه وتعالى من هذه القضية. أما الأشعري في مذهبه، وهو ليس بدعة من البدع، فإن كل أهل السنة والجماعة يقولون قولا واحدا فيما يتعلق بالكلام. أهل السنة والجماعة جميعا، أشاعرة وماتوريدية وغيرهم، كلهم يقولون في كلام الله قولا واحدا. وعندما أقول قولا واحدا بالنسبة لأهل السنة والجماعة، أقصد أنهم أجمعوا على هذه القضية. كلما قلت قولا واحدا معنى أجمعوا على هذه القضية وأصبح قولهم واحدا. فقالوا إن الصفة قديمة، صفة الكلام قديمة، ولكن الكلام حادث في وقته وحينه وزمنه. وقالوا بالكلام النفسي، أي ليس الكلام هو الذي يطلق على الحروف وعلى المعاني وعلى ما يخرج من الفم، بل يمكن لما يجري في القلب يكون كلاما مثل ماذا؟ ويقولون في أنفسهم، الله سبحانه وتعالى يقول ويقولون في أنفسهم، إذن هم سمى ما في أنفسهم قول كلام. وكلم الله موسى تكليما، فهو عندما يكلم موسى يقدره على سماع الكلام من الصفة القديمة التي هي عند الله سبحانه وتعالى، فيكون الكلام كلام الله، أقدر الله البشر على سماع الكلام، كما أنه يقدرهم يوم القيامة على رؤيته فإنهم أقدرهم على سماع كلامه. فهو عندما كلم موسى أسمعه الكلام، أعطاه القدرة على سماع ذلك الكلام. وعمر بن الخطاب يقول زورت في نفسي كلاما، أي أصبح الكلام في نفسي، ما بقي عليه إلا أن يتلفظ به، أن يخرجه من نفسه. وزورت في نفسي كلاما، أي هيأت، أصبح عندي مقالة في نفسي ممكن أن أخرجها كلاما. والشاعر يجمع القصيدة في نفسه وعندما تصبح جاهزة يخرجها، كما قال الشاعر إنما الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأنت تستطيع أن تبلغ الكلام الداخلي، ممكن أن تستخدمه بالإشارة، واليوم أصبح علم الإشارة كلام، ففهمنا أن الكلام النفسي ممكن أن يخرج للواقع ويصبح كلاما يفهمه الناس، يفهمه الناس. وأنت تقول عن الرجل الأخرس أنصت إليه إنه يتكلم، رغم أنه هو أخرس، ولكنك أنت تقول استمع إليه فإنه يتكلم، فأصبح ما يوحي به وما يخرج من لسانه من الألفاظ أصبح كلاما، أصبح كلاما. إذن الأشعري في زمنه استطاع أن يوجد مذهبا، هذا المذهب هو الأشعري، معنى طريقة في التعبد، أصبحت هناك طريقة توصل الإنسان إلى العبادة بسلام، بدون أن يكون محتاجا للأقيسة العقلية، وأن يكون محتاجا لأي أمر آخر يجتهد هذا الإنسان ليصل إليه. فهو عندما كتب الإبانة وكتب اللمع بعد ذلك، ثم كتب رسالته في استحسان الخوض في علم الكلام، أباح أمرا كان محظورا، أباح كان محظورا عند الحشوية، كان محظورا عند المحدثين. وكم عندما يجمد الإنسان على النص، الجمود على النص عرف به ما يسمى بالحشوية، والذين لقبوا أنفسهم بأهل الحديث، يجمد على النص. فإذا جمد على النص عطل العقل. فجاء أبو الحسن، لا هو جمد على النص ولا هو أطلق العقل أطلق العنان للعقل، بل ترك العقل في توازنه والنص في توازنه، دون جمود على النص ودون جمود كذلك على العقل. وأصبح هذا المذهب يجمع غالبية المسلمين على هذه القضية التي هي قضية كلام الله. نحن في الإبانة لا نجد الكسب، ولكننا نجد في اللمع، نجده يتحدث عن الكسب. والإنسان قد يكسب بلسانه عددا كبيرا من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم وضح تلك القضية عندما قال: وما يلقي الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. فحصائد الألسنة ممكن أن تلقي بالإنسان إلى النار، فسمى ذلك الكلام حصاد، حصاد لأي شيء، لمجريات الأمور في النفس. النفس تجري فيها كثير من الأشياء، والإنسان عنده حديث النفس. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج من مكة متجها إلى الطائف، أوقفه في الطريق فأجاب، قال: ما لي ولأرض تتضاعف فيها الحسنات كما تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف فيها الحسنات. ويسأل الإنسان فيها عن حديث نفسه. إذن حديث النفس يسمى كلام، وهو ما نحى إليه الأشاعرة. والخلاف بين الأشاعرة وبين من خالفهم من اصطلح عليهم بسلف الأمة، أي الذين أطلقوا على نفسهم هذا المصطلح، واختلاف صوري فقط، اختلاف صوري. لماذا اختلاف صوري؟ لأن الألفاظ والمعاني التي عرفها أهل اللغة أو النحاة، قالوا: كلامنا لفظ مفيد كاستقي، واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي إن الكلام مركب من صوت وحرف. ونقلوا هذا المعنى إلى العقيدة. وعندما تنقل هذا المعنى إلى العقيدة يصبح معنى تعبديا. وقالوا إن كلام الله الذي هو القرآن هو عبارة عن حرف وصوت. قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء رضي الله عنه ورحمه، قال: هذه القضية لابد أن نعيد فيها النظر، لأننا إذا فتحنا القرآن سنجد فيه حرفا ولا نجد فيه صوتا. القرآن إذا فتحته تجد فيه حرف وصوت أو تجد فيه حرف فقط؟ وما قال أحد إن الرسوم الموجودة في القرآن هي عبارة عن أصوات، إنما هي مساعدة للصوت الذي سيأتي بعد ذلك. وقال آخر: القرآن كلام الله، هو كلام الله، ولكن الصوت صوتي والحرف حرفي والكلام كلام الله. إذن هم كذلك اعترفوا على أن القرآن هو حرف وليس صوتا، حرف ليس الصوت، إنما الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الله. الصوت صوت القارئ، والحرف حرفه، والكلام كلام الله. ذلك الكلام الذي نزل به جبريل الأمين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن عندما ننظر إلى هذه القضية ونحطها في هذا الميزان، نجد على أن كلام الله سبحانه وتعالى وذلك الكلام الذي أطلق عليه الكلام النفسي، ولا يوجد كلام إلا إذا مر بالنفس ومحصه العقل. فإذا جبريل عندما كان يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه ذلك الأمر الذي هو الكلام النفسي، وهو تنزيه لله سبحانه وتعالى غاية التنزيه، حتى لما قال الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم، بين على أن الإنسان قد يتكلم في نفسه. وكثير من الكلام النفسي الذي يتحدثه الإنسان هو الذي يخرجه من فمه، ولا يمكن أن يكون الكلام إلا إذا مر بالنفس، وعلى رأس هذه النفس العقل. فالعقل هو الذي يميز في الكلام ويخرج الكلام المضبوط الذي هو على مقتضى الحال. والجاحظ قال، ومن المعتزلة كذلك، وخير الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه. فسمى اللفظ وظاهر اللفظ والكلام، قليل الكلام كثير الكلام. إذن ممكن أن يجري الكلام في الداخل ويعبر عنه بالألفاظ، فيكون قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أي تكون الألفاظ دليلا يفهم الإنسان ويسمعه الكلام النفسي. وفرق بين ذلك وبين الإشارة، فأشارت إليه مريم عندما اتهموها، عندما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ولكن الدليل كان حاضرا بالإشارة أو لم يكن حاضرا بالإشارة؟ لماذا أشارت إليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل دليل الاتهام ودليل البراءة. ذاك المكان الذي تتهم فيه مريم هو الذي جعله الله مكان البراءة، فجعل دليل الاتهام دليل البراءة، دليل الاتهام دليل البراءة. فأشارت إليه، هي عندما أشارت فهموا الإشارة أو لم يفهموها؟ ولذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، فهموا الإشارة واعتبروها كلام لأنهم أجابوا عليه بالكلام، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. ولكن المراد من الإشارة وفهم العبرة، العبرة من الإشارة، هذا المكان الذي تتهمون فيه، تتهمونني فيه، والذي يبرئني. كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، نطق هو أو لم ينطق، عبر بالألفاظ عن الكلام أو لم يعبر، عبر. فكانت الألفاظ تعبيرا عن الكلام، أي موصلة إلى الفهم عن طريق الألفاظ. فأخذنا تعبير أهل اللغة، كلامنا لفظ مفيد لفظ هو فرق ما بين اللفظ وبين، قال كلامنا لفظ مفيد كاستقل، اسم وفعل ثم حرف الكلم، أي يصبح كلاما بينما هو في النفس وبينما يخرج في الألفاظ، الجمع بينهما يصبح كلاما. إذن هو عندما عبر هذا التعبير وأراد أن يقول لنا عن الكلام، أراد أن يخرجنا عما ذهب إليه أهل الكتاب من اعتبارهم أن الكلام قديم. نحن نقول إن الكلام صفة، وأن الصفة قديمة، قديمة النوع حادثة الأحد، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي الذكر. لكن نحن عندما ننظر إلى هذه القضية بنظرة اعتزالية، أو كما نظر إليها المعتزلة، أو نظر إليها علماء الكلام، أو نظر إليها الفلاسفة، فإن أبا الحسن الأشعري قد أبعد العقيدة عن مداخلات الفلاسفة ومداخلات أهل الكلام، ولم يجعل النص تلك القداسة التي تبعده عن العقل، ولا أعطى العقل القداسة التي تبعده عن النص، وزاوج بينهما وقارب مقاربته التي جعلت الأمر يكون مفهوما غاية الفهم للناس. هذا ما جعل هذا المذهب الأشعري ينال هذه الدرجة الرفيعة بين الناس، ويقبل عليه ليس فقط الحنفية والمالكية والشافعية وفضلاء الحنابلة، بل حتى أهل القلوب المتصوفة، هم أهل الزهد، أهل التزكية، هم كذلك أقبلوا على هذا المذهب، لأنهم وجدوا فيه البغية التي يريدون يحقق لهم التعبد، يحقق لك العبادة بعيدا عن مجريات الأحداث السياسية التي يمكن أن تخلق لك القلاقل وتجعل منك تقف بين يدي الله الوقفة التي ينبغي أن تقفها وأنت في تجردك، وأنت تشعر في داخلك بكثير من الراحة. إذن أبو الحسن عندما زاوج بين هذه القضية ونظر إليها كلام الله سبحانه وتعالى، هذه النظرة التي نزهه فيها وأنه صفة، وأنه فنجد الأطوار. أولا، نظر الحنابلة إلى كلام الله سبحانه وتعالى من جهة الحنابلة بزعامة الإمام أحمد، يعني أحمد بن حنبل، وليس كل الحنابلة، أحمد بن حنبل نظر إلى قضية كلام الله سبحانه وتعالى خلاف ما ذهب إليه المعتزلة في تقديسهم للقضايا العقلية، حتى أنهم كادوا أن يصنعوا دينا بالعقل، وآنذاك ما قيمة النبوة إذا صنعنا دينا بالعقل فقط؟ نحن لا ننفي سلطة العقل، لقد كرمنا بني آدم بالعقل وكرمناه بالتفكير، ولكننا إذا ذهبنا هذا المذهب ألهنا العقل وكدنا نلغي النبوة بسلطان العقل. فجاء أبو الحسن وأبعد هذه القضية، ونظر أحمد بن حنبل ببحثه في النصوص القرآنية والحديثية والسنة النبوية، وقال إن القرآن ليس قديما وليس حادثا لسبب واحد، أن الله لم يقل إن القرآن قديم ولم يقل إنه حادث، بل قال كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، كلام الله. فبما أن القرآن لم يقل القرآن قديم ولم يقل حادث، فأنا كذلك لا أقول إن القرآن قديم ولا أقول حادث، بل أقول إن القرآن كلام الله. هذا المعتزلة قالوا القرآن مخلوق وكل ما عدا الله مخلوق. فإذا قالوا كل ما عدا الله مخلوق، من الذي أوقعهم في هذه المشكلة؟ فلسفة. وما أخذه علماء الكلام من الفلاسفة هو هذا القانون الذي سأذكره لكم الآن. هم قالوا إن العالم مركب من جواهر فردة وأعراض، وأن الجواهر لا تتعرى عن الأعراض، وأن الأعراض حادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. إذا لاحظتم أن هذا القانون أتوا به من الفلسفة اليونانية الإغريقية، وطبقوه على القرآن، وأرادوا أن يبنوا عليه قضية من قضايا الدين. وهذا القانون معتاز، معناه صعب. ثانيا أنه ليس قرآنيا. ثالثا لا يحق لنا أن نبني عليه قواعد الدين، إنما قواعد الدين تبنى على القرآن وعلى السنة وعلى إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم الذين يضعون القواعد لهذا القانون. إذن إذا أبعدنا هذا القانون اليوناني الإغريقي، أيبقى عندنا مشكلة كلام؟ ستنتفي قضية الكلام بمجرد ما نزيل القانون اليوناني الإغريقي من الطريق، يصبح الأمر بالنسبة إلينا كلام الله بالعقل وبالنقل، يصبح القرآن كلام الله. إذن لماذا نحن نذهب ونأتي بهذه القوانين التي نأتي بها من الفلسفة اليونانية الإغريقية، أو نأتي بها مما اجتهده علماء الكلام من معتزلة وغيرهم؟ إننا لا ننحو منح المعتزلة، ولا ننحو منح الحشوية، ولا ننحو منح الجهمية، ولا الكرامية، ولا غير هؤلاء، بل إننا نقف بالكلام عند كلام الله. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونذهب إلى قضية التحسين والتقبيح بما حسنه أو قبحه الشرع. إذا القرآن هو عبارة، أو أن إن القرآن كلام الله، فقال أحمد بن حنبل إن القرآن كلام الله، وبه قال أبو الحسن الأشعري، وعلى هذا الطريق صار الأشاعرة، وخالف في ذلك متأخرو الحنابلة، خالفوا في هذا الموضوع، لأنهم بدورهم قد بحثوا عن علم في علم الكلام، وبحثوا في الفلسفة، وبحثوا في أقوال في ما يذهب إليه العقل دون حراسة ودون وصاية من النص، لأن القرآن كان واضحا حيث قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا سمع الكلام آنذاك ممكن أن يستشعر الأمان الحقيقي من خلال كلام الله. إذن كلام الله غير مخلوق وغير حادث، بل وصفة قديمة. وأنهم قالوا بأن الكلام النفسي، هم قالوا بالكلام النفسي، ولكن أقدر الله الناس على سماعه كما سيقدره على رؤيته، وكل أمر بأمر الله. فيكون الخلاف بين أهل السنة والجماعة بمدارسهم المختلفة هو عبارة عن خلاف صوري، خلاف صوري. ما معنى خلاف صوري؟ كالجمع الصوري، أنت تقول أنا جمعت بين الظهر والعصر، ولكن جمعا صوريا معنى أخرت الظهر إلى آخر وقته فصليته، ثم دخل العصر فصليته، فصليت الظهر في وقته والعصر في وقته، ولكن الذي يراك يرى الصورة التي قمت بها سيظن أنك جمعت جمعا، ولكنه هو جمع صوري، أي يظهر للناس أنه جمع. ولكنه هو كل وقت في وقته، الظهر في وقته والعصر في وقته. كذلك الخلاف في قضية كلام الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالكلام فإنه خلاف بين أهل السنة والجماعة، خلاف صوري، أي يبدو الخلاف ولكنه ليس خلافا، لأن كل واحد منهم قد أثبت لله سبحانه وتعالى. صحيح ليس هناك كلام من غير صوت وحرف، أيمكننا أن نقول أن هناك كلام من غير صوت وحرف؟ لا بد للكلام من الصوت ولا بد له من الحرف. ولكن أنا عندما أقرأ القرآن فإنني أقول إن الكلام إن الصوت صوتي والحرف حرفي، ولكن الكلام كلام الله وليس كلام غيره. وهذا هو الذي يمكننا أن نقول أنه كان يبدو خلافا صوريا بين الأشاعرة وبين باقي المدارس من أهل السنة والجماعة، ولكنه ليس خلافا بل هو خلاف صوري فقط. أما هم على وفاق بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يحق لأحد أن يقول غير هذا الكلام إلا إذا كان يريد أمرا آخر أو يقصد قصدا آخر. أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى. لكننا نحن عندما نريد أن نصل إلى هذه القضايا لابد أن نصل إليها بقواعدها. ما هي القواعد التي توصلنا إلى أن هذا الكلام كلام الله؟ أولا التنزيه. ما معنى التنزيه؟ أنت شوف عندما تقرأ القرآن وتصل إلى سورة الإسراء، أول ما تبدأ سورة الإسراء تبدأ بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بدأها بقوله سبحان. ما معنى سبحان؟ تنزه. فالتنزيه عندما تقول نزهت أي رفعت كل الأشياء البشرية العقلية من قلبي، فقلت سبحان الذي، أي تنزه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معنى إن هذا الأمر لا يمكن للعقل أن يتعقله، لأنه بدأ الصورة وقال سبحان الذي أسرى بعبده، أي تنزه هذا الذي فعل هذا الفعل. ولا يستطيع أحد من البشر أن يقوم أو أن يفعل هذا الفعل، إنما يفعله المنزه. وأن العقل لا يستطيع إدراك هذه القضية، لأن العقل إذا استخدمته في قضية الإسراء هل يمكن أن يدرك شيئا؟ لا يمكن أن يدرك أي حقيقة، لأن العقل يصعب عليه أن يتعقل هذه القضايا أو أن يقبلها. فقال لا، الله عز وجل سبحانه تنزه، تنزه الذي يمكنه أن يفعل هذه القضية وأن ينقل هذا الإنسان من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليس في ليلة بل في جزء من الليل. وأين فهمنا أنه قال في جزء من الليل؟ لأنه قال سبحان الذي أسرى بعبده وقال ليلا، فكأنه كررها، فلما كررها فهمنا على أنه جزء من الليل وليس الليل، وليس الليل كله. سبحان الذي أسرى بعبده، لأن الإسراء لا يكون إلا بليل. هل يكون الإسراء من غير؟ إذا قل أسرى معناه صار ليلا، المشي ليلا هو الإسراء، الإسراء المشي ليلا، فلماذا أعاد وقال ليلا؟ قال هل يبين لنا على أنه لم يسر به الليل كله بل جزء من الليل. تنزه، أي أول قاعدة أساسية نثبت بها الكلام هو التنزيه. والتنزيه عن ماذا؟ التنزيه عن التأويل، والتنزيه عن التشبيه، والتنزيه عن التمثيل، والتنزيه عن التعطيل. إذن لا بد أن يتحقق التنزيه المطلق عندما نأتي لكلام الله سبحانه وتعالى. وكل أهل السنة والجماعة على قول واحد في هذا الموضوع. وقلت لكم عندما أقول على قول واحد معنى إجماع أهل السنة والجماعة على هذه القضايا، أي أن يكون التنزيه حاضرا ونطبقه بناء على الآية التي تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نزه وأثبت له السمع والبصر. والكلام الملفوظ والكلام المكنون في النفس، في النفس كلام ولكن نحن نلفظ، كذلك الكلام شرطه ما هو؟ السماع، وأن تسمع. ولكنك أنت إذا فتحت القرآن هل تجد الكلام؟ هل تجد أصوات؟ هل تسمع أصوات؟ إذا لا يمكننا أن نقول إن القرآن فيه صوت وحرف، لأنه من شروط الصوت أن يكون مسموعا، ونحن نقرأ القرآن، فإذا سمع القارئ قراءتنا للقرآن قال هذا كلام الله. ولكن بالشروط، ما هي الشروط؟ التنزيه، التنزيه، والتنزيه له شروطه كذلك، عدم التمثيل، عدم التعطيل، عدم التشبيه. إذن أنت عندما تنزه الله سبحانه وتعالى يصبح الكلام كلاما، يصبح كلام. وهو قال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن لا بد، لأن هناك من يقول إن القرآن فيه صوت وحرف، ولكننا عندما نسأل أين هو الصوت في القرآن يفتح ويقول إن هذه العلامة صوت، إن هذه العلامة تساعد صوتك أنت الذي يحتاج إلى المساعدة، ولكن الخالق لا يحتاج إلى ذلك. وهذا هو ما جعلنا نقول أولا التنزيه، سبحان من خلق هذا القرآن، سبحان من أنزل هذا الكلام، سبحان من وضع هذا القرآن، سبحان من وضع هذا السواد على هذا البياض، سبحان. إذن هذا التسبيح هو الذي يبين لنا التنزيه. ولو كان الصوت موجودا لكان أمرا آخر. وهل الإنسان مجهز لكي يسمع الصوت مباشرة من الله؟ ها؟ انظروا إلى قضية مشابهة في سورة الأعراف. ماذا قال موسى لله عز وجل؟ قال ربي أرني أنظر إليك. الجواب ما هو؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هل استطاع أن يرى؟ هل استطاع أن يسمع؟ لم يستطع شيئا من ذلك. تنزه سبحانه وتعالى عن قدرته الخارقة، تنزه سبحانه وتعالى لأنه لا مثيل له ولا شبيه له، ولا يمكن أن يكون له مثيل، ولا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يخطر على البال ذلك، وكلما يخطر ببالك خاطر فهو خلاف ذلك سبحانه وتعالى. إذن السمع، أقدر الله موسى على السمع، ولذلك قال له وكلم الله موسى تكليما، أقدره على سماع ذلك الكلام. وحتى لما أشارت إلى الطفل الذي نطق بذلك الكلام وقال أنا عبد الله آتاني الكتاب، أنا عبد الله، آتاني الكتاب، أقدرني بالنبوة على تحمل ذلك الكلام. وكان مجرد نطقه معجزة، كان معجزة. والمسيح عيسى بن مريم ونفسه معجزة، ولكن لا يمكننا أن نقول أن فيه جزء من الله بدعوة، أن الكلمة جزء من الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا ما عبر عليه الإمام أبو الحسن في اللمة، في اللمة بأمر الله، عندما يأمر أمرا ويريد شيئا فإنما يكون أمره، أمره إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول له كن فيكون. هذا هو الأمر الذي يسير عليه كلام الله، كلام الله. فإذا قالوا بالكلام النفسي فلا، ليس بدعة. غيره من أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية إلا في اللفظ، في التعبير. أما كل أهل السنة والجماعة على وفاق تام بأن القرآن كلام الله، ولكن كلام الله المسموع أقدر الله العباد وأعطاهم هذه المقدرة على سماع كلام الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، ولا إرادة للجدار في الحقيقة، وإنما قال يريد توسعا والمعنى أنه ينقض؟ قيل له نعم. فإن قال فما أنكرتم أن يكون معنى أن نقول له كن أي نكونه فيكون؟ قيل له الفرق بين ذلك أن الجماد يستحيل مع جماديته أن يكون مريدا، والباري تعالى في الحقيقة لا يستحيل عليه أن يريد أو يقول، فلذلك لم يكن قوله أن نقول له كن فيكون بمعنى نكونه. احنا سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع وقلنا إن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. هناك من يقول على أن إطلاق الإرادة إنما هو إطلاق المجازي، لكن المجاز وصف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى المراد، هذا هو، هذه القاعدة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى المراد. جدارا يريد أن ينقض، هل للجدار إرادة تمكنه من ليس له هذه الإرادة. واسأل القرية، هناك من يقول أن هناك محذوف، وهذا المحذوف هو أهل القرية، ولكن ليس هناك ما يدعونا إلى المجاز أو قول إن هذه القضية مجاز، أو أن نقول على أي شيء آخر أو أن نسلب الإرادة تعالى. لماذا؟ لأن الذين نزل القرآن بلغتهم هكذا يتحدثون، هكذا يتحدثون، هذه لغتهم. ونحن دائما نتحدث إلى أهل المكان في بلادنا، نحدث أهل المكان ونسلم عليهم ونقول التسليم لأهل هذا المكان. والقدماء كانوا يقولون ضاق به المكان، نقول ضاق به المكان، ونقول ضاق قلبي، إن القلب يضيق، فلا تكن في ضيق مما يمكرون. القراءة الأخرى، فلا تكن في ضيق مما يمكرون، الأولى للقلب والأخرى للمكان، ونقول نبابه المكان، أي طرده المكان، أن بابه المكان، طرده المكان، فلا تكن في ضيق مما يمكرون المكان، فلا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا فلا تكن في ضيق القلب والمكان. إذا نحن نستنطق الأماكن عن طريق اللغة، ولا نقول إن ذلك مجاز، وإنما جرى به العمل وجرى به الكلام، وهكذا الناس تتحدث، وهكذا الناس تريد أن تتحدث. وكم وقف الشاعر يبكي على الأطلال: يا خليلي تيمتني وحيد، ففؤادي بها معنى عميد. من هو هذا الخليل؟ هو من صنع الشاعر، ولا بد أن يستنطق. واستنطقوا الناقة، واستنطقوا البعير. إذن الذين نزل القرآن بلغتهم هكذا يتحدثون. فلما قلنا أن جدارا يريد، قال الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، بين أن هؤلاء الناس يعبرون بلغتهم عن هذا الكلام بهذه الطريقة، وهكذا يسيرون. فلماذا نقول أن هذا مجاز؟ ولكن نقول هذه حقيقة كلامهم، هذه حقيقة كلامهم. وإذا لم نعرف حقيقة كلامهم فإننا سنتيه، ونصبح نستخدم المجاز في غير محله وفي غير مكانه، لأننا المجاز عندما نعرفه نقول إنه الصرف اللفظي عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى المراد، وهذا في القرآن ليس مجازا، وإنما الذين نزلت اللغة بلسانهم هكذا يتحدثون، فيقولون بابه المكان. أم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء والأرض تبكي، نقول مجاز، نقول هكذا يتحدث هؤلاء وهذه لغتهم، فلسنا. لكن نعود دائما للقاعدة التي أسسناها وهي التنزيه، لا بد من أن يحضر التنزيه دائما عندنا عندما نتحدث عن الله عز وجل، وهو سيتحدث كذلك عن الرؤية. نحن نعلم أن العين لا ترى الأشياء وإنما ترى الأشياء، العين هل ترى؟ وإنما هي ترى الأشياء، ما يعكس في العين هو الذي تراه، لكن هي لا ترى بإرادتها، هي لا ترى بقوتها. وكيف ترى الأشياء؟ ترى على حسب مكنونات النفس، ما يجري في النفس هو الذي يجعلك ترى. لذلك الشاعر قال: ويرى الشوك في الورود ويعمى أن يرى فوقها الندى إكليلا، ويرى الشوك في الورود ويعمى أن يرى فوقها الندى إكليلا. إذن ما الذي جعله يرى الشوك أولا قبل أن يرى الندى؟ النفس. إذن النفس هي التي تدفع الإنسان إلى أن يرى رؤى. وأنت قد ترى إنسانا جميلا لا أراه أنا، وقد ترى الجمال في شيء لا يراه غيره. إذن النفس هي التي تدفع الإنسان إلى أن يحكم على ما يرى، ثم بعد ذلك الحالة النفسية التي يرى بها الأشياء. فنحن لا نقول إن العين ترى وإنما ترى الأشياء، وهذه القضية لابد أن نضعها في مكانها وأن ندخلها في باب التنزيه. فالله سبحانه وتعالى لما قال لموسى لن تراني، قالوا على أن لن هنا تفيد النفي المؤبد، أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن لن لا تفيد النفي المؤبد، وإنما نحن نقول على أن لن، من قال إن لن تفيد النفي المؤبد فقوله ردود دائما أبدا، وإنما لن تراني في الدنيا. ولكن في الآخرة سأقدرك على رؤيتي، أي سأعكس لك الطريقة التي يمكنك أن ترى بها خالقا. هناك من يقول على أن الرؤية مستحيلة، وبها قال أهل العقل من المعتزلة، وأنه لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس له جهة، وأنه عالي علوا مطلقا، وأن الجهات الست لا تحويه، وأنها لا تشتمل عليه، لذلك لا يمكننا أن نرى. إنه كما أقدرنا على سماع كلامه سيقدرنا على رؤيته، أليس كذلك؟ اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.